وخجلي إذ مضى عمري دون وفائي بعهود المصطفى وتمادت أدوائي. هل في الباقي الرجاء أحظى عقد لوائي في خدمتي من سنتي بعد الهجر الصفا. شرفت فيك الربا سبحات الأفلاك سحر نسيم الصبا مجلاه محياك. رحمة من قد كبا ربك قد ناداك أترى أسقى غدا عند الحوض يداك. أترى أسقى غدا عند الحوض يداك. كانت ذي نجوى تفديه مقلتي يوم دعاه الله فأرضى ذلتي ونجاتي برضا. لخفقت مهجتي إن يوما أنسى. لخفقت مهجتي إن يوما أنسى. إن كانت فعلتي تحرمني اللقيا تقصيري علتي فهواهم رقيا. فمنى قلبي غدا في حشر الرؤيا جهلي به مهتدى أوصاني أحيا. جهلي به مهتدى